السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأولياء الكرام، معاشر الآباء الأفاضل، معاشر الأمهات الفضليات، معاشر الحاضرين والحاضرات، معاشر المبكرين والمبكرات، أشكركم وأشكركن على هذا الحضور وعلى هذا الاهتمام وعلى هذا التبكير، لأني عارف لكي يجيوا الآن شيئا فشيئا، لكن اللي بكروا عندهم فضل على أخرين، واللي اجتهدوا باش يكونوا في الوقت عندهم فضل على الناس اللي بعدهم، وربي يبارك فيكم جميعا. موضوع هذه الجلسة إن شاء الله تبارك وتعالى كما أرسل إليكم وإليكن، الموضوع تاعو كيف نحبب حفظ القرآن لأبنائنا وبناتنا، كيفاش ولادنا وبناتنا نحبب لهم حفظ القرآن. وشوف، من خلال العنوان لابد أن نفهم شيئا مهما، كيفاش نحبب حفظ القرآن لولادنا وبناتنا، يعني ماشي كيفاش نلزم ولادنا يحفظوا القرآن، لأنني قد ألزم ولدي، ممكن نلزمه بالقوة بالضرب بالعياط بالتخويف وكذا فيحفظ شيئا من القرآن، ربما هي ربما على كل حال مع تضييق ومع العنف ومع كذا ربما ما يحفظ ولا شيء. كيما انت الجهاز تاعك، جهاز الكمبيوتر ولا جهاز الهاتف، لما يتقلو كارك وتبدا تلح عليه، عبض عبض عبض، ما اكثر تكسر وتهلك فيه، هاك تهلك فيه فقط. والولد احيانا صح الولد يتكودر بالعياط وكذا وكذا واللي ما يفهمش مسكين، وهذه من الامور التي تهدم وتحطم النفسيه تاع الولد وتاع البنت. اذا احيانا ما يحفظلكش، انت تقول راني درت الواجب تاعي وعيطت عليه ودرت وكذا، واحيانا لعله يحفظ شيئا، نعم تحبيت يحفظ لك، يخاف منك ولا يخاف من امه الى اخره، هو يحفظ شيئا، لكن على بالك مع الايام ممكن قد تكون النتيجه عكسيه، كان نتيجه انا حبيناها ممكن ما تكونش هذيك النتيجه، تكون نتيجه عكسيه، الله المستعان. بحيث الولد هذايا احفظ، نعم، لانه في مرحله من المراحل يخاف دابا، هو يخاف يماه، لكن تجي مرحله وين يكبر يولي بخاف دابا من يماه، وبالتالي ممكن في هذيك المرحله راح تكون واحد النتيجه سيئه جدا، وهي انه يبغض القران، يولي يكره القران ويكره اهل القران ويكره الجلسات القرانيه ويكره الحلقات القرانيه ويكره المساجد والمدارس القرانيه ويكره بابا ويكره يماه ويكره الناس كامل. فهذه نتيجه صعبه جدا وقد وقعت مع كثير من الناس، وبالتالي بالك احنا ما كاش كما قول النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله يحب الرفق ويكره العنف، وان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الرفق ثم الرفق ثم الرفق، اللين ثم اللين ثم اللين، لابد. اذا احنا علاش العنوان هكذايا؟ العنوان اننا نحبب، كيف نحبب، كيفاش نخلي وليدي يحب القران الكريم، ولا وليدي يحب القران الكريم، انا ربحت خلاص، انا نجحت باذن الله تعالى، لانه راح تحقق نتائج عظيمه جدا في الدنيا وفي الاخره باذن الله سبحانه وتعالى. وليدي يحب القران، وبعد قد يحفظ القران كله لانه يحبه، وممكن مسكين كان وكل واحد كيف الذاكره يطال ربي والحافظ يطال الله عز وجل، ممكن يحفظ القران كاملا، لكنه باذن الله تعالى يكون من اهل القران، يحب القران، يهتم بالقران، كيف انحجم القران يحب يعمل بها، يدعو لوالديه بالخير، يتحلق باخلاق القران الى اخره. وهذا هو المقصود ولا لا؟ هذا هو المقصود. اذا كيف نحبب القران الى قلوب ابنائنا وبناتنا؟ هذه النقطه الاولى، ربي يبارك فيكم. النقطه الثانيه، من اهم الاشياء طبعا بعد الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولادنا ندعو لهم، حبينا ولادنا ينجحوا، احنا ما رناش اذكى، ما رناش اذكى ولا افضل ولا اقوى على الله من نوح عليه الصلاه والسلام، ولا لا لا، ومع ذلك فان ولده كان كافرا وجاء العذاب وجاء الطوفان، مع ذلك وش قالوا؟ قالوا سآوي الى جبل يعصمني من الماء، شيء صعيب ولا لا لا، ومات على الكفر والعياذ بالله. فالاشياء دي ماشي سهله، ولادنا هذوما ماشي عجينه، لو كان جوع جينا لعجنوهم كما حبينا، كل واحد على حسب الاتقان تاعو في العجن، يعجن وليدو كما يحب، لكن ولادنا وبناتنا ماهمش عجينه، ولادنا وبناتنا لازم نفهموا باللي عندهم اشياء في انفسهم، عندهم عقول، عندهم كذا، عندهم قلوب، عندهم عواطف، عندهم اشياء كثيره جدا، ثم الهدايه بيد الله تعالى، الهدايه بيد الله تعالى. فاعظم شيء نتمسكوا به اننا نتشبثوا بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. احنا ما راناش خير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، شحال من دعاء قرأ في القرآن، ربي هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على أولاد الشرك بالله تبارك وتعالى، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخره. فهذا سادات البشر، هذا أفضل البشر على الإطلاق. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أولادهم بالصلاح وبالطيبة والفوز والنجاح إلى آخر ما هنالك. حبينا أولادنا ينجحوا في القرآن ولا في أشياء أخرى، حبينا ينجحوا لابد أن نجتهد في الدعاء لهم حفظكم الله. هذه النقطة الأولى. بعدها طبعا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لكن لا ينبغي أن نكتفي بهذا، بل لابد من تقديم الأسباب. لازم أقدموا واحد الأسباب. من أهم الأسباب أنني أنا حبيت وليدي يحب القرآن. يا ترى أنا أحب القرآن؟ هذا سؤال. نقول ممكن أن نقول نعم أنا أحب القرآن. إذا كيف أحببت هذا القرآن؟ كيف حبيته؟ باش تحب القرآن لابد أن تعرف شيئا عن القرآن، لابد أن تعرف بعضا من فضائله على الأقل، تعرف بعض الفضائل تاع هذا الكتاب العظيم. لما أنت تعرفها تعرف به وليدك، لأنك أنت لو كما تعرفهاش، كما يقول فاقد شيء لا يعطيه والفارغ لا يملأ فارغا. أنا حبيت وليدي باش نحب بالقرآن، لازم نحب القرآن. وكيف باش نحب القرآن؟ لازم نعرف مع بعض الأشياء المتعلقة بالقرآن. نقول لازم تكون، لابد أن تكون عالما بالقرآن وما فيه من أحكام وغير ذلك، لا، لكن تعرف شوية فضائل تتعلق بالقرآن، وهذه اللي حبيت نتكلم فيها شوية إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى الأولى، شوف عكرمة، تعرفوا عكرمة رحمه الله كان يمسك بالمصحف فيضعه على صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. قل هذا كلام ربي عز وجل. لما تعرف هذا كلام ماشي تاع البشر، ماشي كلام تاع المخلوقين، هو كلام الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمائه. هذا يكفي باش يأثر فيك واحد التأثير يؤثر فيك تأثيرا عجيبا، لما تعلم انه كلام الله ليس ككلام البشر ابدا. هذا شيء اعظم ولا لا؟ اعظم. لما وليدي نعرفوا بهذا الكلام، شهدوا يا وليدي هذا كتاب لك شهدوا، هذا كلام ربك سبحانه وتعالى، ربي تبارك وتعالى مكلم العباد تاعو. فهذا من اعظم ما يؤثر فينا وفي اولادنا وبناتنا ان شاء الله. ثم لنعلم ان القران شرف كله، شرف كله، هو اشرف كتاب نزل على اشرف رسول باشرف لغه ولاشرف امه في اشرف ليله على في اشرف شهر على أشرف الجبال وفي أشرفها وفي أشرف غار. هذا هو القرآن العظيم. ربي قال فيه وإنه لذكر لك ولقومك، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، القرآن هذا ذكر. وش معنى ذكر؟ كثير من المفسرين قال وإنه لذكر أي شرف، هذا القرآن شرف لك ولقومك، شرف النبي عليه الصلاة والسلام. لولا هذا القرآن ما كان صلى الله عليه وسلم في هذه المكانة. ربي عز وجل أكرمه بالقرآن العظيم، بهذا الوحي الشريف، بأعظم كتاب أنزله عليه تبارك وتعالى. والأمة هذه لولا القرآن، شد أمة، هذه أمة قديما كانت تأكل الجيفة، كان يقتل بعضها بعضا لأتفه الأسباب، كان بعضهم يأيد البنت وهي حية إلى آخره، كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والإبلاء. هذه أمة لم تكن لها قيمة في الأرض ولم يكن لها ذكر في السماء، لكن لما ربي كرمها بهذا القرآن العظيم صارت لها تلك المكانة الراقية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، واضح. إذن هذا القرآن العظيم، قرآن عظيم بالفضائل تاعو، نعرف أولادنا بعد ما نعرف إحنا الحقيقة أن القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أن الله عز وجل تكفل بحفظه. كاين كتب سماوية أخرى، ولادنا يقرأوا في المدارس، يقرأ من الكتب السماوية التوراة، يقرأ من الكتب السماوية الإنجيل، يقرأ من الكتب السماوية الزبور، صح ولا لا؟ يقرأوها في المقررات المدرسية، وحنا نعرفوها وهم يعرفوها مليح. لكن هذه الكتب أين هي؟ حرفت، بدلت، غيرت، طالتها أيادي التحريف والتبديل والتغيير. أما القرآن الكريم مستحيل. واش قال ربي في القرآن؟ واش يدل على هذا؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربي نزل لك القرآن الكريم وتكفل بحفظه، الكتب الأخرى ما تكفلش ربي بحفظها، نزلت لزمن معين ثم خلاص. لكن القرآن الكريم ما دام أنه صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان وللإنس والجان، يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويبقى يقرأ حتى يوم القيامة في الجنة كما هو معروف وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا القرآن ربي تكفل بالحفظ تاعه، عظم خطرة كبيرة ما يتبدلش. ولذلك المعجزة هذه يسموها المعجزة الخالدة، معجزة ما تتبدلش، لم تقترن بزمان، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن كرم دامت لدينا. ففاقت كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تزول. المعجزات كلها جاءت مرحلة معينة مهما كانت عظيمة، هذه المعجزات. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه الأعمى ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن هذه معجزات هو وغيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام عندهم معجزات راحت معهم، لكن القرآن عظيم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن شامخ يتحدث، مازال القرآن بعد 14 قرن تقريبا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن هو القرآن، لم يتغير منه حرف واحد، بل ولم تتغير منه حركة ولا سكون، ولله الحمد رب يتكفل بالحفظ تاعه. كان واحد قال لك الإنسان قديما في زمن الدولة العباسية كان رجلا عبقريا، وكان يدخل على ملوك بني العباس، وكان على غير الإسلام، ما كانش مسلم، كان يدعو له إلى الإسلام ويأبى عليه مرة اثنين ثلاثة عشرة. طيب، وبعد راح مدة غاب عليهم، لما رجع بعد مدة وجدوه على أحسن ما يرى، دخل في الإسلام واعتنق الإسلام، تعجبوا، قالوا يحكي لنا قصة كيفاش، شحال حنا ندعيوه في الإسلام ما حبيش يستجيب، قالوا الأمر في الإسلام، قالوا لي تعرفوا بلنايا أوتيت خطا، كان عنده خط عجيب جدا. قال فقلت في نفسي حبيب ترزق لأكتبن التوراة بيدي، نكتبها ونبيعها. فكتب التوراة بيده، قال فزدت فيها ونقص، زدت وش حبيت نقص وش حبيت من التوراة. قال فدخلت بها السوق فبيعتها بأغلى الأثمان، ثم قلت لأكتبن الإنجيل بيدي، قال فكتبته بيدي زدت فيه ونقص، دخلت به السوق بيعته بأغلى الأثمان، ثم قلت لما لا أكتب القرآن، هل ما أكتب كتب سماوية، لما لا أكتب القرآن بيدي، قال فكتبته بيدي فزدت فيه ونقصت ودخلت به السوق. فصاح الناس مبدل المغير، رد كلمة كذا إلى كذا ورد حرف كذا إلى كذا، فتذكرت قول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا جعله يدخل في الإسلام. كان واحد من المعاصرين قال لك دخلت الإسلام، فسألوه قالوا كيف دخلت الإسلام، قال أنا نقرأ، أنا عبد نحب المطالعة ونحب القراية، أقريت كتبا كثيرة. قال كل ما نقرأ كتاب نلقى في المقدمة تاعه يقول المؤلف وهذه طبعة جديدة فيها زيادات فيها تصحيحات فيها كذا، دائما هذا معروف هذا. قال إلا لما قرأت القرآن، قال افتحت المصحف فوجدت في مقدمته، طبعا هو يقول في مقدمته في مطلعه في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه أبدا، ما في حتى شك، ما في حتى ريب، يقين عظيم جدا. فعلمت أنه الحق، فعلمت أنه الحق. إذن هذا هو القرآن العظيم، ربي بارك فيكم. القرآن العظيم كان عنده واحد الحاجة، قرآن سماها بعض العلماء قديما وحديثا سموها سطوة القرآن، شو الأشياء جاءت هنا إحنا يوم نقتنع مليح بعظمة هذا القرآن، ثم بعد ذلك ننقل مثل هذا لفلذات أكمالنا من أبنائنا وبناتنا. كان حاجه اسمها سطوة القرآن، عجيبة جدا. طيب شو سطوة؟ يقصد به هذا التأثير، يأثر القرآن كيف يأثر في النفوس، شيء عجيب، النفوس كيف تتأثر به تأثرا غريبا عجيبا، هذه اسمها سطوة القرآن. وهذا سبحان الله كان مواقف عظيمة جدا مبهرة، رب العالمين قال وإذا سلموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يحكي رب عز وجل هنا على بعض النصارى، والمقصود هنا يقول لك أهل التفسير المقصود ملك الحبشة النجاشي رحمه الله تعالى، مقصود النجاشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا سمعني ما كانش عربي، قال ربي وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، شيء عجيب جدا. هذه قصة واحدة أخرى، واحدة قصة في سورة الدماج وغيرها عن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رحمه الله ورضي الله عنه، هذا صحابي جليل، لكن هو يحكي عن نفسه، وش يحكي عن نفسه عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشركة كيف قضية الأسرة تاع بدر وكذا؟ قال كنت على الشرك، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وش قال؟ قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو يصلي ولا مشرك يومئذ؟ قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. سنة تأثير بلما تنتظر، سيب واحد التأثير، سيب كشف سيطر لك القرآن على قلبك، تعلم أنه كلام الله تعالى، تدرك أنه النور المبين ينزل ربي عز وجل علينا باش نمنوا به ونعيشوا به ونفتحوا به وننجحوا به، ننجحوا به في الدنيا وفي الآخرة، وبه نقود العالم بأسره، لأن أباءنا وأجدادنا قادوا الدنيا بأسره. هذا القرآن العظيم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نزيد لكم حاجة في هذه يسموها سطوة القرآن الكريم. صحيح البخاري قصة خروج أبي بكر رضي الله عنه أو همه بالخروج، لما أبو بكر الصديق اشتد عليه الأذى في مكة، معروف اشتد الأذى في مكة، حب يخرج. كي كان خارج من البلاد حكم واحد يسميه ابن الدغنة. ابن الدغنة هذا كان رجلا مشركا ومن صناديد قريش، من الناس اللي عندهم قيمة في مكة وفي قريش، كان مشركا. قالوا إلى أين أبا بكر؟ ولك خارج نشوفك رايح. قال أخرج، نخرج أرض الله واسعة، نروح نعبد ربي، أنتم ما خذتوش نعبد الله عز وجل، نخرج نعبد الله عز وجل. صح. وش قالوا ابن الدغنة؟ قالوا أبدا، قالوا والله ما مثلك يخرج أو يخرج، ناس كيما أنت ما يخرجوش. شوف الناس اللي عندها عقول وتفهم. قالوا أنت شغل كيما يقولوا قيمة مضافة، أنت قيمة مضافة في البلاد، ناس كيما أنت ما يخرجوش، ما نتفاهموش أنا وياك. صح. قالوا ما تخرج أنت، واحد اللي يخرجك. قال روح دخل معايا، دخل في جواري، وكان عنده بكري الجوار يدخلك شنو هو يحميك. قال دخل في جواري واحد ما يمسك، مشى معاه حتى وصلوا واحد ما مسك. قال بالك لي الدناني، لي الدناني اسمه الدنانية، ودنا القرية تاعي والقبيلة تاعي وفاميتي إلى آخره، كان عندهم الجوار. فدخل معاهم ورجعوا. واش دار أبو بكر؟ ابتلى مسجدا في بيته، دار مسجد صغير قيسه في البيت تاعه، فكان يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا. وش معنى رجلا أسيفا؟ رجل شديد الحزن يبكي بزاف، كي يقرأ القرآن يبكي كثيرا. فلما كان يصلي يسمعهم برا، طبعا بيوت هذوك تاع بكري وكذا ماشي كبيرة ماشي كذا، فجعل نساء قريش وأولادهم يتقصفن. وش يديروا النساء تاعهم؟ أولادهم يجوا دائما لهذاك المكان قراب مور هذاك الجدار باش يسمعوا الصديق رضي الله عنه كيقرأ القرآن. يتأثروا بزاف نساء تاع المشركين وولادهم يقعدوا يسمعوه. فعلم صناديد قريش فخافوا على نسائهم وأولادهم، فمنعوهم ومنعوهن من هذا الأمر. معنى ذلك كان تأثير كبير على هؤلاء النساء وعلى الأطفال. يحكي واحد، يحكي قال كمسافر، هذا كان مسافر في سفينة، هذا في الآن في العصر الحديث، كان مسافر في واحد السفينة، ما حب يقول كلمات. قال لك رانا في سفر احنا، يعني نصحوا الناس لعل يستجيب شو واحد ولا ما بده يتكلم. والسفينة فيها أخلاط من الناس، فيها الرجل والمرأة والصغير والكبير والمسلم والكافر، كل واحد مش مبلغ، ما بده يعرف فيهم، يذكرهم. كي كمل قال لك العجيب، جتني واحد عجوزة، عجوزة كبيرة، حاجة الأولى عجوزة، اثنين ماشي مسلمة، ثلاثة ماشي عربية، ما تعرفش العربية. قالت له حبيت نسقسيك، انت اللي كنت تهضر بالطبيعة. قال انايا. قالت له انا تعجبت واحد الكلام كنت تقول، كنت تهضر كلام عادي. بصح قالت له بيناتهم واحد الكلام ماشي عادي، عنده واحد الرنة، واحد النغمة، شباب، في واحد الزينة، شدا. قال ذاك كلام الله تعالى، يعني كي كان يتكلم لغة عربية كلها، لكن احنا نجيب آيات يستدل بالآيات. قال هذاك القرآن الكريم. مش شوف هذه سطوة تأثير القرآن الكريم حتى في الذين لا يفهمونه. ونعطيك الآن، حبي تبحث في الانترنت وكذا، الناس الذين أسلموا حديثا يدخلوا في الإسلام جدد، شو شي عجيب، بزافهم بزاف يقولوا بسبب الإسلام تاعهم. وش يقولوا؟ آية أثرت فيها، ولعله لا يفهم اللغة العربية، كان يقول يسمع في القرآن. أكتشفوا حين يديروا في اليوتيوب تجارب اجتماعية، يجوزوا الأسئلة، يديروا اللغة، يديروا الأناشيد بالعربية وبدلوا القرآن. فرق كبير يا أخي، كلام بعربية وكذا كلام الله عز وجل. ما كاين سر فيه، سر هذا السر مهم جدا حفظكم الله. نقول لكم حاجه، تعرفوا انتم كيف قال الله عز وجل واذ صرفنا اليك نفرا من الجن استمعوا للقران، تقرا هذه الايات، هذا عنده حكايه، عنده حكايه لما ربي تبارك وتعالى منع الجن من استراق السمع. جنون كانوا يطلعوا السماء ويسترقوا السماء، يسمعوا الاخبار ويجيبوها لمن؟ الكهنه، العرافين، الشوافين، السحره، يجيبوا لهم بعض الاخبار، خبر واحد صحيح ومية تاع الكذب، هذا معروف. يجيبوا لهم، كانوا يسترقون السماء، يسترقوا السماء من السماء. لما نزل القران حيل بينهم وبين استراق السماء، ما ولاوش يقدروا. قال لك ابليس باباهم الكبير الحاكم تاع يحكم فيهم، ابليس قال لهم المرضى تاعو الخدامين تاعو، قال لهم ما منعنا من استراق السمع في السماء الا لامر حدث في الارض، كان حاجه صارت في الارض، روحوا شوفوا لي واش كاين، جيبوا الاخبار. فراحوا الجن هذو اللي بعثهم، راحوا بدا يحوسوا وين وصلوا؟ وصلوا لواحد المكان يسمى النخله، فوجدوا النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه الفجر، كان يصلي العصبح ويقرا القران. الله اكبر، على بس ذلك القراءه وهذه الايه اللي سمعوها كانت كافيه لهم، كافيه لهم جنه شياطين، كانت كافيه لهم ليسلموا اولا. شو تاثير تاع القران؟ وكانت كافيه لهم ليصيروا دعاه الى الله بالخلو يدعي. واش قال ربي تبارك وتعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. راحوا يدعيهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات المباركات من سورة الأحقاف. أكثر من هذا أكتب لي عرف العربية لما يعرفش العربية، رجال نساء صغار كبار أثر فيهم. نقول حاجة، أثر حتى في الجنازات. وش قال ربي تبارك وتعالى؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا احنا وين راهي مشكلتنا؟ وين راهي كل حاجة تتأثر بالقرآن؟ وإحنا ممكن ما نتأثرش، ممكن مشكل. السر نقول كما قال عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو كان قلوبنا تطهر ما تشبعش من كلام الله تعالى ويحفظه، لكن القلوب تاعنا مازال شويه مريضه. ان شاء الله ربي يطهرنا قلوبنا وربي يسخنا قلوبنا وربي يحبب لنا هذا القران الكريم، ولا حبب لنا ربي القران الكريم سبنا ربحنا خلاص، نجحنا باذن الله وبعد الرساله بيننا وبين اولادنا توصل بكل سهوله بحول الله تبارك وتعالى. كما قلت فاقد الشيء لا يعطيه، ربي يصلحنا ويصلح لنا قلوبنا انه خير مسؤول. الان انتقلوا قراءه القران، حفظ القران لنا ولغيرنا. القران شوف البركه تاعو، قران للجميع سبحان الله، للناس كامل جالس نقرا ونسمع، لما في قراء يسمع. النبي عليه الصلاه والسلام قال من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. راك صورتك تقول الف لام ميم شحال حسنه؟ يعطيك ربي 30 حسنه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لما نقراو الفاتحه يا خي نظنوا نقراوها، كيما نقراوهاش بزاف نقراوها 17 مره، 17 مره في اليوم والليله 24 ساعه نقراوها 17 مره احسب الفرائض ولا لا؟ لا، صلاه الصبح تقراها مرتين، ركعه الاولى ركعه ثانيه، صلاه العصر اربع مرات، صلاه الظهر عفوا اربع مرات، العصر اربع مرات، المغرب ثلاث مرات، العشاء اربع مرات، سيبها 17 مره. لو كان تكتفي بالفريضه، لو كان تزيد النوافل راك تزيد اكثر، 17 مره. على بالك الفاتحه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شحال من حسنه؟ 1130، 1130 حسنه، ماشي نعمه كبيره. علاش فيها 113 حرف؟ 113 حرف ضرب في 10 زيد لها صفر، 1130 حسنه، الله يبارك، فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى، هذا لينا كامل. النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شكون اللي موش حاب؟ كاش واحد اللي دافع عليه يوم القيامة؟ احنا يوم القيامة ما على بالناش كيفاش أعمال تاعنا، بالك توصلنا بالك ما توصلناش، ولا ما وصلتناش الأعمال تاعنا ولا كنا مقصرين. من بين الناس اللي دافعوا عليك أو من بين اللي راح يدافعوا عليك يوم القيامة القرآن الكريم. بين القرآن الكريم يدافع عليه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. زاد قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن، يا أخي الناس ماشي كيف كيف، كان يقول لك الله ما راح نقرأ بزاف، قل له واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، كان الله يبارك يقرأ مليح وما شاء الله، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة في الكرام البررة مع الملائكة فوق، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، مش ملاح؟ قال له أجران، ليقرأ ويتعب يتتعتع يجي صعيبة يقرأ شريحة عربية إلى آخره وهو يحاول لم يأس، له أجران، أجر تاع القراءة والأجر تاع المجهود الذي يبذله، أجر تاع المشقة التي يجدها في القراءة، ماشي نعمة كبيرة. إذا هنا الحديث هذا فيه كاع الناس غير اللي ما حبش، كاين ماهر وكاين واحد يتتعتع وهو عليه شاق، أنت ماهر مع السفر الكرام الكرام البرا هنيئا لك راك مع الملائكة، أنت صعيب عليك القرآن لكن الحمد لله تقرأ وتواظب على قراءته، أبشر لك أجران، لك أجران كما أخبر النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. إذا قلنا القرآن للجميع، هذه القراءة، إذا ما تقرأش اسمع ثاني، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نسمعه، بل هو الذي كان يسمع معنى القرآن ينزل عليه، يروح عند الله عبد الله بن مسعود يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. ليه؟ اسمع واحد آخر يقرأ لك، نعمة كبيرة، ومنهم أولادنا خليه يقرأون القرآن ونسمعوا لهم ما شاء الله. الحفظ أيضا، الحفظ للجميع لازم واحد فينا ما يسلسل بقى، لما تسمع أنت قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضل الناس وأكرم الناس من تعلم القرآن وعلمه، تتعلم وتعلم شيء نعمة كبيرة. لما تسمع أنت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اسمع شهر خوفا الحديث الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج، لما كان في قلبه أي شيء من القرآن ما حفظ حتى آية ما حفظ حتى سورة، قال لك كالبيت الخارج، شكون يحب يشبه البيت الخارب؟ عبوش ما أنت البيت الخارب، بيت الخارب دار في جبل ريبة معرضة، دار ريبة وش سنة منها تدخل يدخلها الحيوانات المفترسة الفئران الجرذان أكرمكم الله، يدخلها ناس أهل الفساد يقصدوها الشياطين تسكنها، الصور متى قلبك بهذه الكيفية، القلب تاعك بهذه الكيفية إذا كان خاليا من القرآن الكريم، إذا الله الله ما حفظه وش نقدره، ما حفظه وش نقدره، قصص صور بعد طلعوا بالعقل، وعلى ذلك القرآن هذا الحفظ بتاعه تجد فيه لذة، بعد ما تجيك صعيب الشيطان هو الشيطان ويصعب عليه، والنفس الأمارة بالسوء ما تحبش حاجة على الجد، لكن أنت تجاهد في سبيل الله بهذه الطريقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حاول ثم حاول ثم حاول، بالمجاهدة ستجد الخير الكثير بإذن الله، ولي يعني تأتي تصيب واحدة اللذة وحلاوة في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. قرآن الكريم نقرأه ونهتم به سنينال شرف الانتساب، عبوك شما تصرف الانتساب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله تعالى أهلين من الناس، سبحان الله رب العالمين عنده الأهل تاعه، عجيب هذا، قال يا رسول الله منهم أهل الله، شكون هذا الأهلين من هم أهل الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته، شكون موحد بكل من أهل الله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. زيد على ذلك باش ما نطولوش نختصر شوية الكلام، قرآن عظيم ينجيك إن شاء الله تعالى من الفتن والشبهات والشهوات، أنواع الفتن، والزمن اللي عايشينه زمن معمر بالفتن، معمر بالفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، الشبهات الافكار كلها كل يوم افكار جديده، كل يوم كلام جديد، كل يوم تفكر كلام تاع الاباء والاجداد بكري، يقول لك يتخلطوا الديان حرز دينك، شد في دينك، صح تحس يتخلطوا الديان، كل واحد واش يحكي، خاصه مع الانترنت مع اليوتيوب مع كذا، لا اله الا الله، شبهات كثيره، انحرافات فكريه كثيره، ضلالات والعياذ بالله كثيره، فتن الشبهات وكاين فتن الشهوات، الشهوات راهي ديالها حاله فساد كبير أعوذ بالله. فباش تثبت إن شاء الله عليك بالقرآن الكريم. رب العالمين الفوش كان يقول كفر النبي عليه الصلاة والسلام وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، علاش ما نزلش عليه القرآن مرة واحدة وخلاص؟ كذلك يعني كذلك أنزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كذلك لنثبت به فؤادك. إذا من أعظم وسائل الثبات القرآن الكريم، ربي يبارك فيكم. ثم القرآن الكريم على بالك بلي القرآن هو مصدر العلم. احنا كثير منا للأسف يقول لك ماشي ماشي يكره القرآن، لا يحب القرآن، بصح علاش ولادك ما تبعتوش يقراوا القرآن؟ اي الله هذا بالقرآن ولي يكون وعلى بالك يقرا القرآن يولوا المور في الدراسة تاعهم، وهذا كذب والله كذب من جوانب عدة، منها الواقع، الواقع يشهد بكذب هذا. الواقع تشوف الحمد لله كل عام تقريبا ياخذ تشوفوا بعينكم الناس يشاهدوا منذ سنوات طويله الناس الاولين في البكالوريا العباقره اللي يجيبوا 19 فصل، شحال واحد شحال واحد يسالوهم من الذكور والاناث؟ ماشي وحده ماشي اثنين ماشي واحد ماشي اثنين. يقولوا حنا يا حفظ القران الحمد لله حفظ القران، وبعد كذا حفظ القران يعطي قوه عظيمه حفظ القران. الان كاين واحد الدراسات هكذا قريت عليها، قريت واحد الدراسه يتكلموا على واحد الدراسات، دراسات حديثه تقول لك 70% من الناس اللي يقراوا القران متفوقون دراسيا. يعني كاين هو مسكين تقيل وكذا دريان معطل منا معطل منا، لكن هو في الخير ان شاء الله. لكن عموما اللي يقرا القران الكريم تلقاهم ماشي فقط متفوقين، تلقاهم مع الاولين مع النوابع الحمد لله بفضل الله عز وجل. القران يعطي قوه للحافظة الإنسان، دوك الإنسان بيناتنا ليربي كربه ويحفظ القرآن كي يحفظ صفحة يحفظها كأنها صورة صورة صورة يعني تصويرة، صح ولا لا؟ بدياف ما يبدل حرف ما يقدم حرف ما يبدل كلمة ما يبدل حركة ما يبدل سكون، وإلا وين يغلط حرف يغلط حركة سكون. الشيخ تعالى يقول له عاود باباه لا إمه لا مقربوه، يقول له عاود واضح. إذن ما عندوش حق أبدا يغضب. هذا اللي يحفظ بهذه الطريقة اسمى تجيه هنا تاريخ الجغرافيا تربية مدنية فلسفة ما يجيوش معلم بإذن الله. يحفظ القرآن الكريم كي الناس ختموا القرآن الكريم يخفضوا بها الفاتحة إلى الناس بطريقة متقنة جدا، هذا رح تجيه هنا أنت كما قلت تاريخ الجغرافيا وغيرهم أبدا أبدا أبدا. إذن يعطي حافظة يقوي الحافظة يقوي الذاكرة يقوي الفهم يعطي فصاحة لصاحبه. إنسان يقرأ القرآن بهذه الطلاقة يعني يشق عليه أن يقوم بين زملائه فيتكلم، يتكلم بين زملاء تاعو بلغة عربية فصيحة صحيحة ما عنده حتى إشكال إلى آخره، تولى عنده قوة في البلاغة، تولى عنده شجاعة أدبية، تعطيه توازن نفسي. العلماء بأبحاث تقول لك القرآن يعطيك توازنا نفسيا يعطيك توازنا اجتماعيا. هشوف أهل القرآن أبعد الناس عن الفساد أبعد الناس عن الجرائم. ما تحكيش انت وقائع شاذة يجيب لك وقائع شاذة 500 مليون واحد واحد قداز عما قال لك وقيل كان يحفظ القرآن ودار كذا ودار كذا، كاش منها صاحب غالب الناس العاديين الحمد لله اللي يحفظ القرآن عنده واحد التوازن النفسي توازن خلقي عنده توازن اجتماعي عنده من أبعد الناس عن الانحرافات بأنواعها انحرافات عقدية ولا سلوكية ولا كذا الحمد لله. فحافظ القرآن بفضل الله تعالى محصن، والعلم القرآن الكريم سبب للعلم الغزير. بارك الله فيكم. نزيدكم كان واحد قديم اسمه عبد الملك ابن عمير رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة وش قال؟ كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن. قالك أبقى الناس عقولا بكري قالك يقول يسمعوها وصاح. حتى قال الإمام الشعبي رحمه الله حافظ القرآن لا يخوف. وقرأ تاريخ بل ماشي تقرا التاريخ، شوف الناس اللي تعرفهم، شوف الناس اللي تعرفهم. انا نعرف اعرف ناس اعرف ماشي واحد ماشي اثنين كبار في السن حافظين القران ما عنده الزهايمر ولا والو بفضل الله تعالى، ما يغلبلوش العقل ما يغلبلوش العقل تاعو باذن الله بركه القران. هاو تعرف انت شيخ سماعي وشيخ دا هاو هذا جاري زيد 1922 من الصفن معناتها في 300 سنه روح بصر معاه يرجع القرآن يهضر مليح شحال من روح عندي يقول له عندي سؤال حبيت نسأل سؤال وين السؤال من إسماعيل يجيب لي في الكتاب يقول له والله قرأت هذا الكتاب ما فهمتش الكلمة ما فهمتش العبارة شيء عجيب جدا الله يبارك. قرآن وبقى تلقى حنا صافي فاش 43 سنه يبدا بحر مسكين يبدا تبدا عقله. فقران الله يبارك القران بركه بركه باذن الله سبحانه وتعالى. فاهل القران لا يخرفون وكاع شكون اللي ما يعرفش فينا شيخ طاهر يتعجب ربي يبارك فيه وربي يحفظه ذلك في ايامه. روح للصلاه معاه يجيوه لي جوج يجيوه لي زافوكا يجيوه لي نوتار في قضايا تاع الميراث. قضيت على الميراث قضايا معقده تاع الموارث مش يسالوه. احيانا الامور تشكل عليهم يجاوبهم هو يديروا الحساب ويخرجوا من المازق اللي راهم فيه. شحال في عمره؟ 106 ولا 107 سنوات الله يبارك. فاهل القران لا يخرفون ما شاء الله بركه على القران ربي يحفظكم ويبارك فيكم. قران قران القران دواء دواء طبعا ما عنديش شك. ربي قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء القلوب هذه باينه من الشبهات من الشهوات من كذا من كذا ما عندناش ما عندناش شك. شفاء الانفس يصاب بالجن يصاب بالعين يصاب بالسحر يصاب بكذا. الشفاء هو القران الكريم شفاء القران الكريم بل اقول القران الكريم شفاء حتى الامراض البدنيه الامراض الجسديه والله الذي لا اله غيره. ما قلتش تروح عند طبيب تروح عند طبيب وتداوي وكذا لكن اقرا القران واستعن بالله العظيم واكثر من الدعاء وسترى النتيجه والله العظيم. واحد من العلماء ما عندوش زمن توفى هو يحكي عن نفسه رحمه الله كيفاش بتولي كان عنده الحجر قالوا له عندك الحجر فليره واش دار بيقين امسك بذلك المكان وجعل يقرا القران حبس له الالم راح الطبيب قال له ما عندكش حاجه شوف يا باذن الله احنا هذا يقين احنا ما نتقصوش من الطب حاجه لا هذاك الحاجه في مكانها ما كاينش مشكل بصح ما تستغنيش عن القران. القران عظيم في كل شيء شفاء من كل داء شفاء من كل بلاء باذن رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. القران الكريم حبيت تكون من اهل الرفعه حبيت يرفعك ربي عليك بالقران حبيت ولادك احنا شنو حبيت دائما يقول لك الوالدين ولا الانسان انسان ما يحبش يفوتوه الناس غير ولادهم ولادهم ما عليش يفوتوه صح ولا لا انا نحب نكون انا خير من الناس صح ولادي ماذا بيا يفوتوني يكونوا خير مني صح. اذا ولادك اذا حبيت يفوتوك وحبيت المنزله تاعهم تكون رفيعه في الدنيا والاخره حثهم على حفظ القران يتمسكوا بالقران والله غير يرفعهم ربي. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. حبيت يرفعك ربي يرفع ذريتك يرفع اهلك كونوا من اهل القران يرفعكم ربي في الدنيا وفي الاخره. زيد شوف النبي عليه الصلاه والسلام واش قال قال يا امه شوف الصلاه الصلاه حاجه عظيمه ولا لا شكون لي ايمان تاع الناس اي واحد اللي يحب يكون ايمان ولا لا اللي عنده قوه اكثر منهم اللي يضرب هو الايمان ولا يشبه فيهم ولا عنده بزاف دراهم شكون هو الايمان تاع الناس. قال عليه الصلاه والسلام يا ام القوم اقراهم لكتاب الله مش القران اقراهم لكتاب الله. اذا القران هو النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي تعرفوا نهار غزوه احد كانوا بزاف القتلى في صفوف المسلمين كي كانوا يحفروا قبر ما يقدروش يحفروا بزاف القبور. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم معليش ادفنوا في قبر واحد شويه وسع ادفنوا اثنين وثلاثه اثنين وثلاثه على الصراط يعني واحد يتقدم جهه القبله وبعد اخر موراه وبعد اخر موراه وهكذا. امر بان يدفن اثنان وثلاثه في القبر الواحد وكان يقول قدموا اكثرهم قرانا الاول تدفنوه ويكون اتجاه القبله بعد قبله اكثر الناس قرانا بحق اكثر منهم القران الكريم. شو عظمه القران هاي عظمه القران. ثم لما نخرج من هذه الدنيا يوم القيامه وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال يقال لصاحب القران اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. على بالها جماعة جزاه الله خيرا سماه النادي نادي الميقات. ميقات يعني حاجه ترتقي بها تقعد تطلع بها تقعد غير تطلع ترتقي فوق. اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. قد ما تقرا القران في الدنيا قد ما يرفعك ربي في الاخره لان الجنه درجات ولا لا الجنه درجات وقد ما تطلع في الدرجات يكون النعيم افضل واعظم واشرف واكرم. اذا قد ما تقرا القران قد ما تطلع شرف والله العظيم. نزيد حاجه تعرفوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قرا القران وتعلمه وعمل به شو شحال من حال. هذا الحديث احنا موسوسين نقولوه لاولاد صغار وانتم قولوا لاولادكم دائما قولوا لبناتكم من قرا القران وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقال أي ربي بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ماشي نعمة كبيرة. أنا إذا نقول لأولادنا قل لهم لا صح تحبوا والديكم أحفظوا القرآن، تلبسوا لهم واحد التاج يوم القيامة لوالديكم، تاج ضوءه مثل ضوء الشمس، تلبسوا لهم زوج لبسات حلتين، هذه زوج لبسات هذوما لا تقوم لهم الدنيا، الدنيا دعوش فيها، والله ما توزن معهم، والله ما توقف معهم، شيء عظيم جدا جدا جدا جدا. يتسألهما إن شاء الله ربي ما يحرمناش، إن شاء الله إن شاء الله يا رب نلبسوا التاج يوم القيامة ونلبسوا هاتين الحلتين لا تقوم له الدنيا. نتسأله يوم القيامة أي ربي بما كسينا هذا كيف جاش؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، وليدكم خذ القرآن. شو الحال عظيم القرآن هذا، والله العظيم شيء عظيم بزاف بزاف بزاف. ربي ما يحرمناش من هذا الخير من هذا الفضل. شوف نعطيكم واحد الاثر يا اخي، راكم فوق مشيو لعيتو ولعيتو الحبسوا. انا مدابيه شوف معليش خير الكلام ما قل ودل، انا مدابيه كلو خمس دقائق واستفدوا خير من زوج سوايع وما استفدوا والو، ننساو كلش نزيدوا شويه. ربي يحفظكم. لا باس انا رجال انا سامع على باليش لهم فورمولا يا سامحونا انا قاعدين مليح وفرض معليش. شوف هذا الاثر اثر عن ابي هريره رضي الله عنه. شو شغل ابي هريره؟ وأبو هريرة لا شك أنه هذا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، آثر عظيم جدا جدا جدا، هذا يفيدنا قاع في البيوت تاعنا قاع، وحد ما يعذر أب الأم الأولاد البنات قاع قاع قاع قاع قاع لازم نهتموا به. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال إن البيت لا يتسع على أهله، لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن قرئ فيه القرآن أو إن قرئ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لم يقرأ فيه القرآن. دار ناس يقرأ القرآن فليبشر راح يتوسع البيت، عندك غرفة عندك زوج غرف والله غير تحس فيهم واحد وساع تتوحش وقتاش وصل دارك، وهذا مجرب الضيق صار كما قال الضيق في القلوب. يتوسع علاش نقرأ في القرآن؟ يتوسع يتسع على أهله، تحضره الملائكة وتهجره الشياطين. الله أكبر، كي تحضر الملائكة وتهرب الشياطين وش نزيدوا؟ ويكثر خيره، حاجة قليلة رجل مسكين يخدم يا ربي يخرج جناية وما شاء الله عايشين يلبسوا منيح وياكلوا منيح وما شاء الله، فضل الله عز وجل بركة القرآن. والعكس قالك وإن البيت لا يضيق على أهله، الله العظيم كثر الرجل حس داخل الخاطر ماذا به ما يدخلش البار، لا يضيق على أهله، تحضره الشياطين تهجره الملائكة، كي تهرب الملائكة من الدار وتجي الشياطين وش تسناهم؟ يقول لك يا ودي مرة صايبين وحدة نهار شفنا الضرب بسبب وبغير سبب دبزاز عياط كذا غير مشاكل عاد نحسبوا فوسنا وش كاين؟ بالك حنا بعاد عن كلام الله، وزيد يقل خيره أن لم يقرأ فيه القرآن. الله الله القرآن والله العظيم بركة عظيمة جدا حفظكم الله. نزيد واحد الأثر مهم جدا، الإمام الدارمي رحمة الله عليه في المسند بتاعه يذكر واحد الأثر عجيب جدا عن ثابت ابن عجلان. ثابت ابن عجلان وش قال؟ قال كان يقال بكري قال لكم احنا نسمعوا الناس اللي قبلنا العلماء تاعنا واش يقولوا؟ طبعا ما يجيبوش براسهم، ان الله لا يريد العذاب باهل الارض، فاذا سمع تعليم العلم او تعليم المعلم الصبيان الحكمه صرف ذلك عنهم. قال مروان واحد من رواه تعالى الاثر قال والحكمه هي القران. قالك ربي احيانا يحب يعذب قريه فيها الفساد فيها المنكرات فيها المشاكل، قالك لكن يصرف ذلك العذاب عنهم ما يعذبهمش. علاش؟ كي الناس ولاد صغار يقرأوا القرآن، بركة القرآن معلم يعلم الناس القرآن فيرفع الله عز وجل العذاب. ولذلك إذا حبينا ربي يرفع عنا العذاب بأنواعه، وكين عذاب ما يحصلوش، كين عذاب ما يحصلوش، وكين عذاب ما يحصلوش، كين عذاب ما يحصلوش، غلاء الأسعار شي عذاب، هذا الأسرار، فساد ذات البين، مشاكل بين الناس نهار كامل لسبب ولغير سبب، هذا ثاني، هذا أيضا من العذاب، من أعظم أنواع العذاب اللي ما يحصلهاش قسوة القلوب. قلب قاسي تسمع قرآن آيات منه ما تتأثرش، جنازة ناس تموت قدامك ما يتحركش قلبك، مشكل كبير. قسوة القلب راهي مرض كبير كبير كبير، ربي عافينا. صح، نزيد ربي يبارك فيكم، نذكر بعض النصائح الآن باش ما تكلمنا شوية عن القرآن حفظ تاعه وكذا، نذكر بعض النصائح بسرعة إن شاء الله تساعد على الحفظ، تساعد على الحفظ. كاين حاجة مهمة كان يقولها واحد العالم، واش كان يقول للشيوخ تاع ولادو احفظوها، كان يقول لهم لا يسبقني احد في تعليمي او في تعليم اولادي الفاتحة، اولادي يديهم يقراوا القران عند شيوخ تاعهم، سيقول لهم بالك واحد يسبقني الفاتحة نقراوها. علاش يقول هكذا؟ حفظ ولادي الفاتحة، حفظ ولادي الفاتحة، كل ما يصلوا بها صلاة فريضة او صلاة نافلة يقراه في الصلاة، خامس الصلاة الأجر يصل فيه، مش نعمة كبيرة. شحال من مرة راح يقرأ الولد الفاتحة؟ شحال من صلاة راح يصليها؟ ممكن أن نخرج من الدنيا يزيد يعيش بعدي 50 سنة، 50 سنة شحال فيها من صلاة فريضة، شحال فيها من صلاة نافلة، شحال من مرة يقرأ الفاتحة؟ كل ما يقرأها يدي معها الأجر. مش ناس أذكياء يعرفوا كيفاش يخدموا. هذه مهمة جدا، هذه نصيحة نفسي وليكم كامل، بارك الله فيكم. من الأمور المهمة في الحفظ باش نساعد أولادنا عن حفظ، أننا نحدد نسبة الحفظ. طبعا هذا الأستاذ يحدد نسبة الحفظ اليومي شحال يحفظ، والأستاذ لازم يحدد نسبة الحفظ ماشي نسبة للجميع، لأنهم يتفاوتون كل واحد كيفاش الحافظة تاعو، كل واحد كيفاش يقدر. ما تقولوش أنت لازم تحفظ لي صفحة، هذا مسكين صفحة ما يحفظهاش في الأسبوع، ما يحفظهاش في شهر، وهذا صفحة يحفظها في ربع ساعة. احنا بكري كنا نحفظ القرآن كان معنا في الإنسان صغير علينا، كان يحفظ بين المغرب والعشاء، يحفظ حزب، صدقوني مش حكاية البكري، احنا يحفظ حزب بين المغرب والعشاء. ما الله يبارك، إذا كنت تروح تقول للتلاميذ دائما كنت تحفظ فيما هو كاش منها، كان حزب يحفظ فيها. إذا انت دوك الشيخ راعي الوديني راعي والحافظة تعويدهم، قال يقدر يحفظ الله يبارك بركة وتمسخر، يقدر يحفظ سطرين ثلاث أسطر، يقدر آيتين ثلاث آيات نصف صفحة يا اخويا، اذا يقدر هذاك هو الحفظ تاعو نلزمو به دائما وهو يحفظ، ومليح دائما يكون بالاتفاق مع الشيخ والمعلم الذي يدرسه. ومليح المقدار ماشي شرط يكون كبيره. تعرف واحد العالم واسمه ابو بكر بن عياش، اقراوا عليه، ابو بكر بن عياش رحمه الله، قال قرات على عاصم ابن ابي النجود. تعرف شكون عاصم؟ عاصم من كبار القراء، نقولوا قراءه عاصم، نقولوا حفظ عن عاصم، صح ولا لا؟ قال قريت عليه، فكان يأمرني، هذا عالم بعد تتبدل عالم، قال كان يأمرني أن أحفظ آية واحدة في اليوم لا أزيد. يقول يحفظ آية ما زيدش، وبالعقل كما قالوا من لي بمثل سيك مدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هذه هي كيف تسمو قريب رسومه بإذن الله، يروح واحدة واحدة يجيبها إن شاء الله بإذن الله. هذا يا بالعقل ما تكثرش على وين تحتويني كراه، المهم المواظبة بين وليدك اليوم يحفظ، يحفظك ممكن مرحلة تصير وقتها يحفظ بزاف، ومن بعد ذلك المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يحيي تعب ومن يجي يحفظ كامل، يحفظ لك مدة حزبين ثلاثة يمشي لكم بعد يوقف عليها أتعب، صح في واحد بالعقل يوصل، لكن طريق الاستمرار دائما شوية دائما شوية دائما شوية لم يتوقف، ما شاء الله عام عامين ثلاثة تلقاه واحد الخير ما شاء الله تبارك تبارك الله. الولد فيكم يحفظ لا ينبغي أن يجاوز الصفحة حتى يربط آخر الصفحة بأولها، قبل ما يقلب صفحة أخرى كل ربط آخر الصفحة بالأول، لأنه كان يحفظ دول آية آيتين مليح حفظهم مليح، زاد بعدهم آية آيتين حفظهم مليح، زاد بعدهم آية آيتين حفظهم مليح، بصح لو كان تقول له عاودهم لي من الأول ما يقدرش يعاودهم، ما يقدرش يربطهم. فبالتالي في الحفظ لازم يربط، علمه يربط بالآيات. وانا كاش كنت نعلم لهم دراني بكري كنا نقريوا القران هكذا في المدارس بكري، نقول له اقرا آية الاولى قراها مليح مليح مليح مليح تحفظها، اقرا الثانيه اقرا قرا حتى تحفظها، كي تقرا الثانيه واش دير؟ وبعد ضرب مده وتقرا الاولى والثانيه، ربطهم الاولى والثانيه الاولى والثانيه الاولى والثانيه، خلاص ما شاء الله. روح للثالثه احفظ الثالثه مليح مليح، كي تحفظها مليح اقرا الاولى والثانيه والثالثه، زيد الرابعة زيد قراها مليح الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا توصل تروح كاع القرآن مضبوط عندك لأن الأولى أحيانا يحفظ بس لازم تعاود لازم تقعد غير تبدا له الآية باش يكمل تبدا له الآية باش يكمل ما ربطهوش في راسه وأنت علم وليدك كي يحفظ ولا علم بنتك كي تحفظ أنها تربط الحفظ تاعها كقطعة واحدة في الأخر دائما قول أربطي كاع واش حفظتي أربط كاع واش حفظ كقطعة واحدة في الذهن واضح وهذه مهمة جدا في الحفظ حفظكم الله المراجعة دائما كي يحفظ برضه ماذا بيه يقول يحفظ خمسة ستة سبعة وصلت الصورة فلانية وصلت المنافق وصلت كذا وني طالع وصلت وصلت وصلت وصلت مسكين بعد كانت وليل شوية ضرب ما حفظ والو ما حفظ والو علاش ما كاش مراجعة لازم مراجعة هي الصح وإلا راح نقول أولادنا كي اللي يقول لواحد حتى القفة متقوبة أو يرمي فيها قضي أنا ومشي في المارشي مسكين أقضى شرا منا بطاطا شرا طماطي شرا كذا يوصل ضرب يسد والو يطلع توقف فيها متقوبة أو يطيع فبالتالي هذا الحفظ يحفظ وما يرجعش يحفظ وما يرجعش ويروح له تحفظ ويروح تحفظ ويروح لا لا لا مراجعة راجع بزاف الشيء اللي حصلت عليها ونعمة رزق هذاك الرزق ما تخليش يروح قعد غير مراجع قال النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها قال لك القرآن اللي يهرب لك أكثر من هذيك الجمل كي تطلق له تطلق له يهرب تطلق هكذا إذا المراجعة الدائمة بارك الله فيكم من النصائح المهمة في الحفظ أن يكون الحفظ من نسخة واحدة كي يحفظ يحفظكم نسخة واحدة ماشي اليوم في المصحف وغدو في المصحف أكتب كيفاش المصاحف أحيانا التليفون أحيانا المصحف تاع المسجد أحيانا كذا وهذا اخترت الرسم تاع الآيات الآية اللي تخلص هنا والأخرى لا جي آية أخرى تخلص هنا واضح فبالتالي لا لا أقرأ من نسخة واحدة زيد مع ذلك هذيك النسخة تاعو اللي تكون نسخة تاع الحفظ مليح يكون عنده قلم رصاص كيف صحح الأستاذ يدير إشارة على الخطأ تاعو مش ما ينساش وين يوصل لما يشوف إشارة يفهم باللي غلط هنا لازم يصححها واضح إذا هذه نسخة الحفظ الشخصية مهمة جدا مليح الحفظ كيف يقرأ الولد كي يكون يحفظ وإحنا كي يكونوا نحفظه معلش يروا معنا إن شاء الله قاعد نكون نحفظ القرآن كي تكون تحفظ تحفظ بصوت مرتفع ولا صوت منخفض بينهما صوت مرتفع بزاف ماشي مليح أنت تتعب وتزعج الناس صوت منخفض هاي تقرأ بعد عقلك راح وتم شوية ماش تقرأ لا لا في الوسط في الوسط لأن علاش تعرف لي الجوال يحتاج تساهم الحفظ يشارك فيه البصر يشارك فيه السمع يشارك فيه اللسان انت راك تقرأ تسمع تسمع قراءة تاعك هذه يشارك في الحفظ راك تشوف المصحف بعينيك هذه يشاركوا في الحفظ كل هذه الوسائل كل هذه الجوال يشاركوا في الحفظ صوت عالي بزاف لا لا صوت منخفض بزاف لا لا في الوسط في الوسط تسمع ومنها راك تحسن في القراءة تاعك لما يكون القراءة تكون بصوت مسموع نزيدوا حاجة مليح وليدنا بنتنا وحنا يعني يحفظ القرآن مليح يسمع للقراء أكثر السيارة دير القرآن ندير الصورة لين نحفظ فيها ديالا نروح بها نخدمه ونرجع بها خير ما نشتغل أنا فلان دير وفلان دوبلا وفلان كذا أنا مشتغل بالقرآن أنا نتعلم القراءة الصحيحة حتى الحفظ بتاعك راح يكون صحيح لأنك تسمع قراء أنت قراء يعرف ويقرأ تحب تقلده وتحب تقرأ كما هو تحفظ مليح وليدك علمه أيضا كي تشوفه تعبان هو يلعب خليه يلعب خليه يلعب شعله هذه الصورة ويحفظها شعلهم يسمعوا أهل بيتهم يسمعوا القرآن الأم رأيت خدم شغول وتسمع القرآن دخلوا في شغول في الكمبيوتر ويسمع القرآن ولده ويلعب ويسمع القرآن وقاعد بروح قاعد حفظنا هذه الصورة بإذن الله تعالى والحفظ الجيد الحفظ الجيد الصحيح بإذن الله مليح يكونوا مسابقات تحت الحفظ خلوا لنا نشاركوا بناتنا قلوا مروحوا شاركوا مسابقات تحت الحفظ وما تحوش الجائزة بالعكس طلع لهم قلوا ببالك تحوسني على الجائزة حوس شوف انت وينك واصل روح نفسهم يدوي يجي جمع دولي نفرح الحمد لله قال ما شاء الله مليح نزيد نواصل اذا جاء متاخر بزاف قال يوم اللي جاك متاخر مسابقه الجايه ان شاء الله تكون افضل اطلع شويه يولي يعرف المستوى تاعو وكل عام ويحسن وكل مسابقه ويحسن والمنافسه مهمه جدا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون منافسه شريفه باذن الله تعالى من اعظم الامور انه بالك بالك بالك نحتقر ولادنا نحتقر بناتنا ولا نحتقر انفسنا ايضا كان يقول لك انا مستحيل ما نقدرش كاين ناس صدقوني ناس حفظوا القران في عمرهم 70 سنه انا بكري كنت نعرف الناس اللي يحكيوا عليهم في الاردن في كذا بصح دوك نعرفوا ناس هنايا في الجزائر 70 سنه ختم القران الكريم واحد خضر له ثلاث ولا ما يفهم والو غير القران دخلت مدرسة قرآنية وحمستين وغنحب هنا في بوشاب حتى ختم القرآن الكريم الحمد لله وبالزافة كاين عجوزة ما كانش تقرا كاع أمية بدات في المسجد مع حلقات نحو الأمية حلقات ألف باء بالعقل بالعقل بالعقل تعلمت تقرا نهار تعلمت تقرا تعلمت تقرا الحروف فرحت فرحة كبيرة قالت لهم ادعوا لي دارت حفلة قالت لهم ادعوا لي نقرا القرآن ماشي نحفظ نقراه هذا نظرا من المصحف نقراه كامل نهار قراته دارت حفلة قالت لهم ادعوا لي نحفظ القرآن همة عالية تحفظ القرآن دي في هذه السن 70 سنة أمية والله الذي لا يغرى أستاذ تحا يحكي حفظت القرآن ختمت القرآن الكريم كيفاش حنايا من ما نقدر إن شاء الله كونتون فو أونتو إن شاء الله إن شاء الله ولادنا ما يستقروا حتى واحد فيهم والله ما تعرف الله ما تعرف الله بالخير البارح لقيت واحد درت محاضرة في واحد المسجد وجاني واحد قال لي الشيخ دي سقسيني هكذا قال لي أنا وأنا واصل نسيت والله نسيت واحد الصورة تقريبا 10 أحزاب 10 أحزاب في الحل قال لي الشيخ قول حاجة قال لي ما نعرف نقرا والو قال لي حافظ ما نعرف نقرا والو قال لي ما قريتش قلت لك شنو تحفظ قال لي نسمع غير السماع بالسماع شوف نوصل يقدر هذا بإذن الله يكرم ربي ويختم القرآن الكريم الإيمان كيكون يقرأ ويغلط يقدر يصح له هو عمره ما قرأ تصور هدايا فإنسان ما يحتقرش أبدا أبدا ما تحتقر نفسك ما تحتقر ولادك ما تحتقر بناتك ربي بارك فيك دير في بالك حاجة ربي قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قاع خرجنا طلاقة واحدة متكافئة خرجنا من بطون أمهات تاعنا ما نعرف والو العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلانية وكذا قاع خرجوا كيما حنايا وكيما ولادنا وكيما كذا قاع خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا ولا نعلم شيئا توكل على الله تنصرف مع الله تجد العجز في هذا الطريق والدعاء الله في الدعاء لنا ولولادنا قل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء هذا دعاء ثم الدعاء أنا أعرف واحد يحكي هو قال لك راح تدعو عمره لا لشيء طبعا عمره الفضل تاعها والأجر تاعها باش تدعي لولادي حبيت ندعي لولادي مدة لأن عمره فيها الوقت وفيها الكتاب وبركة المكان وإلى آخره قال باش فقط ندعي لولادي لأن الدعاء حاجة كبيرة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الله يستحي اذا رفع اليه العبد يديه ان يردهما صفرا يعني خائبتين يا ربي وفقنا لما تحب وترضى اخر شيء وبعد نصائح خفيفه برك اخر شيء تقوى الله عز وجل يحب ينجح يتقي ربي عز وجل خاصه ولادنا لما يبداوا يكبروا بناتنا لما يبداوا يكبروا وبعد يقول لك مانيش نحفظ مليح صعبت لي كذا كذا ادعي لهم صح وزيدوا النصحوب بدل الذنوب المعاصي تفعل الأهاجيب الذنوب تدير لعجب لعجب لعجب تغلق لك راسك تغلق لك قلبك تدير كل شيء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هذا قال الله تبارك وتعالى واش قال لكم بكري قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي من أراد أن يلقن العلم وأن ينقل القرآن فلا يعصي كما قال بشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخيرا نشكركم على هذا الحضور في نادي الميقات ونادي الميقات هذا النادي تاعكم وتاعنا وتاع أولادنا كاع وتاع بناتنا إن شاء الله عز وجل نادي صغير في السن نادي ها ولدنا لازم نرعاه نادي عنده عام نادي هذا عنده عام تقريبا لازم نرعاه ونتهلاو فيه ونوقفوا معاه كل واحد كيف يقدر يوقف مع هذا النادي المبارك لو في هذه المنطقة وإن شاء الله تبارك وتعالى راح يخرج الرجال الصالحين والنساء الصالحات بإذن الله تعالى هذا نتعاونوا كاع على هذا الشيء نتعاونوا ما راهوش الأمر متعلق بفلان أو فلان شيء قال إدارة ولا كذا ولا كذا كاع نتعاونوا عليه ماديا معنويا بالنصائح بالدعاء بكذا بكذا نشاركوا في هذا النادي باش ينجح إن شاء الله ثم النادي إن شاء الله راهو يستهدف طبقات كاملة كاع إلا من أبى غير ما حبش كبار رجال يقرأوا كبارات نساء هم يقرأوا اللي تعمحوا الأميات كذا كلش يقرأوا بإذن الله تعالى بنات صغار بنات أولاد صغار الناس قاعد يقرأوا بإذن الله تعالى هكذا بدأوا بالتمهيدي والتحضيري 4 سنين 5 سنين وانت طالع الأمر مفتوح اللي يحب يقرأ يجي لنا مرحبا به ربي يبارك فيكم كان واحد تطبيق ابليكاسيون خاصة بالنادي ان شاء الله عن قريب تنطلق مليح وتساعدكم بزاف بزاف باش تبعوا ولادكم وتبعوا بناتكم وتمشي معاهم، خاطر هذا امر مهم جدا، هذا امر مهم جدا، لانه انسان ما يكفيش انه قال بعث ولادي يقراوا خلاص وممكن خلصت عليهم، بارك الله فيك بعثهم خلصت عليهم فيك الخير، بصح هذا ما يكفيش، تبعهم سقس عليهم. انا نقول لك شو حبيت ينجح ولادك من اهم الامور التواصل، ثم التواصل ثم التواصل، خاطر عندهم صغير يحب يلعب يحب يتمسخر، ولا شافك انت ما تتبعش يريد يتمسخر بيك، انا رحت وممكن هو ما راحش، انا حفظت له الشيخ والشيخه وفرح بيا وهو ما جاش كاع ولا جا وما حفظ والو، فالولد على بالك عنده الحيل عنده الظروف، فانت تبع وليدك اسال عليه تبعه كذا ان شاء الله تجد النتيجه التي ترجوها واكثر من ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. نزيد حاجه، التعامل هنايا احنا عندنا جيران هنايا دائما ننصح ولادنا قال بالك يا وليدي دير طوايش بالك هذا، خاطر الولاد خطاوا في ايام كنا نخبيوهم الساحه الفوق في السطح كاين اللي يرمي حاجه على الجيران كاين كذا، نصحوا ولادنا ربي يحفظكم عندنا الجيران نحترموهم ربي يبارك فيكم كذلك نحترموهم ما نغلقوهمش البيبان نتاعهم، معليش انسان يتعب شويه راك في الخير داري شويه بعيد ونروح بالعقل ان شاء الله عز وجل نروح بالعقل، هذوك عندي مضبط هنا ما صرت راح تمشي شويه بعيد ما فيش مشكل، انسان راه في الخير ان شاء الله والخطوات ان شاء الله كلها في ميزان الحسنات، ما نغلقوا الطريق ما نخلوا الناس يسبونا ما نخلوا الناس يدعيوا علينا ما نغلقوا البيبان تاع الناس والكراج تاع الناس، ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحه. والمدرسه القرانيه مازالها تمشي من الان وفي رمضان ان شاء الله كاين برنامج خاص تاع رمضان باذن الله تعالى بالك النتيجه تكون افضل وهو شرح القران بحول الله تعالى، بالك اولادنا ما يكونوا عطله ايضا يكونوا اجازه بالك يتقدموا تكون عندهم شويه همه في الحفظ ان شاء الله نفوصلوا معهم شويه باذن الله تعالى في حفظ القران. وكاين دوره صيفيه، دوره صيفيه كاين فيها تاع المتميزين والمتميزات وكاين العاديين، ماذا بينا احنا ولادكم نفوصلوا معهم ندفعوهم باش يكونوا مع المتميزين يقراوا كل يوم ويكونوا حافظين قصه لا باس به ويكون عندهم برنامج خاص باذن الله تبارك وتعالى. انا سامحوني بارك الله عليكم شويه، هذه فرصه طيبه ان شاء الله، هي اول هذا اول لقاء بهذه الكيفيه واول محاضره كانت عندنا مع الاولياء الكرام مع الاباء الافاضل والامهات الفضليات. انا نشكركم بزاف بزاف على الحضور تاعكم، نشكركم بزاف بزاف على الاهتمام تاعكم، نشكركم بزاف بزاف على التفاعل تاعكم وعلى الثقه تاعكم في هذا النادي وفي القائمين عليه، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وان شاء الله تسمعوا غير الاخبار الطيبه ونسمعوا غير الاخبار الطيبه على اولادنا وبناتنا، وان شاء الله نشوفوهم كبار انا حابين هذوك الرجال الصالحين وهذوك النساء الصالحات في المستقبل، حنا رانا نشوفوا بزاف خلل في المجتمع ونشوفوا بزاف نقص في المجتمع، ان شاء الله اولادنا ولماذا اولادنا وبناتنا ربي يجعلهم سببا باش يغيروا الشيء اللي كان في المجتمع باش ينحيوا الكثير من الفساد الموجود في المجتمع، وان شاء الله باذن الله تعالى هما اللي غادي يردوا لنا المكانه اللي كانت عندنا، الامه تاعنا كانت في القمه وكانت في الرياده والقياده والسياده، ان شاء الله تعاود ترجع لها المكانه تاعها، وما ذلك مع الله العزيز، بارك الله فيكم يعطيكم الصحه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.